إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد بدأنا في الدرس الماضي بالابتلاءات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وهي سنة الله في أوليائه ورسله وأنبيائه. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وما من مشقة وبلاء وعداء وكيد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلا هو أصل وأساس الاقتداء لمن بعده، فلن يأتي بعده أحد ممن يكون على طريقته ويدعو بسنته فيبتلى إلا ويجد في بلائه أسوة في نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل من سيبتلى بعده يكون هذا البلاء قد تقدم في سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد البلاء بالصحابة ولم يكن لكثير منهم طاقة لمقابلة هذا الطغيان والظلم والاعتداء، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وأخبر أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. والإنسان إذا كان في مكان لا يستطيع أن يقيم دينه عليه أن يهاجر إلى مكان يستطيع فيه أن يقيم دينه، وإذا كان البلدان كلها كافرة يختار الأسهل والأيسر في ذلك. قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. يعني اطمئنان المسلمين يزعج الكافرين، فأتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي من يشوه سمعة المسلمين ويضر بهم. قالت: وأن يهدوا للنجاشي هدايا، يعني يشترون بها ولاء النجاشي، مما يستظرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم أي الجلود، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، يعني جلساؤه البطارقة. قال: ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته، يعني اعطاء الحاشية حتى يسهل لا يعترض أحد. يقول: وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. هذا الكيد العظيم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. يعني فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، هذا يشعل عداوة أن دينكم عندهم باطل. قال: وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ها إشارتهم، اشتروا بها بالهدايا رأي البطارقة. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما،

بإسلام أهل مكة والأمن، فرجعوا فوجدوا الأمر كما تركوه، منهم من أخذ وفتن ومنهم من استطاع الرجوع، ثم رجعوا مرة أخرى والرسول في المدينة من الهجرة الثانية، وهو كان في فتح خيبر كما قال الشعبي، وافق قدوم جعفر فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأي شيئين أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. ثم تلقاه فاعتنقه وقبل بين عينيه. وقدم معه الأشعريون. قال ابن القيم: في هذه الغزوة أي خيبر قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمي جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان لي أنا أصغرهم، أو أنا وأخوان لي أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يعني هذا ما يمكن الإنسان يتفاخر به ويغتبط به. قال: فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال: ليس بأحق بي منكم، وله لأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قال: وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والهجرة لا تنقطع، لأنها لإقامة الدين والابتعاد عن أذية الكافرين، وهذا باق ما بقي هذا الدين. وأما هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من دروس وعبر وعظات، تسبقها حادثة عظيمة، تسبقها حادثة عظيمة، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة أبانت عظم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وعظم لطفه به وكرامته عليه وتأييده ونصره. هذا الحدث من أحداث التاريخ العظيمة، وهو معجزة من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تواترت به الأخبار وأجمع عليه أهل الآثار. هذا الحدث حير العقول وخرق ناموس المشاهدة، وقد سطره الله في كتابه. وعلى كل، رسولنا عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا بروحه وجسده، والإسراء كان بمكة قبل الهجرة بعام، لا يدرى شهره ولا يومه ولا سنته على التحديد التام، وما يذكر أنه في رجب لا يصح، ستأتينا الأقوال في ذلك وبسطها وسرد هذه القصة من القرآن والسنة، وما فيها من أقوال وحوادث وعبر ودلائل عظيمة على علو الله عز وجل وعظيم قدرته وعظم الصلاة ومنزلتها في الإسلام. ثم بعد هذه الحادثة ننتقل إلى الهجرة النبوية وما فيها من أسرار وحظات وأحكام ولطائف وفوائد، ثم سأذكر تشريع الأحكام في المدينة بعد الهجرة والغزوات وما في كل غزوة من فوائد وحكم ودروس وعبر. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا وعليكم النعم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقف عند هذا وأكتفي به.